ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه في سننه في كتاب اللباس: باب الخفاف السود، الخف الأسود. باب الخفاف السود، ما حكمها وما سنيتها؟ هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت؟ قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا دلهم ابن صالح الكندي، وهو الكوفي ضعيف، عن حجير ابن عبد الله قال: الذهبي أنه صدوق. وقال ابن حبان، ذكره ابن حبان في ثقاته، ابن حجر يقول مقبول، عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة ابن حسيب رضي الله عنه أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين. ساذجين يعني ليست منقوشة ولا مخطوطة بخطوط أو شيء من هذا النوع، أسودين، فلبسهما صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده من زوائد أبي الحسن أيضا جاء: قال حدثنا إبراهيم بن نصر، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا دلهم ابن صالح. فإذا أبو الحسن القطان أيضا إسناده قد وصل إلى دلهم ابن صالح. وهذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا، قال حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني أنه قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم إلى آخره. كذلك أخرجه الترمذي قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع، ثم قال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم وأحمد أيضا من طريق وكيع. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي يدين كلهم من طريق دلهم. وأخرج البيحقي من أبي الحبا من طريق الحاكم، والحاكم روى عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن العباس بن محمد هو الدوري. أولا، أبو العباس محمد بن يعقوب شيخ الحاكم ثقة، العباس بن محمد الدوري في علمكم أنه راوية تاريخ ابن معين. العباس الدوري الثقة، عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن المغيرة ابن شعبة، هنا بريدة ابن حسين، هذا شاهد، عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقال رجل عند المغيرة ابن شعبة: يا مغيرة، ومن أين كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفان؟ من أين كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفان؟ فقال المغيرة ابن شعبة: أهداها إليه النجاشي. قال البيهقي هكذا، يعني رواه البيهقي وهو من طريق شيخه الحاكم. قال البيهقي: هذا شاهد لحديث دلهم ابن صالح. ورواة البيهقي من طريق الحاكم الثقة عن أبي العباس رجاله ثقات في الحقيقة، فيكون هذا الحديث الذي هو من طريق دلهم بن صالح. ونحن علمنا الإمام البيهقي رحمه الله تقوية الحديث من الشاهد. الشاهد إذا كان بمعناه من صحابي آخر فيكون يقوي الحديث ويحسن لغيره. فإذا حديث دلهم بن إسناد دلهم بن صالح حسن لغيره، والحديث صحيح في هذا المعنى أن النجاشية قد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين، فلبسهما صلى الله عليه وسلم يتقوى بما جاء أهداها إليه النجاشي. قال البيهقي: هذا شاهد. والساذج الظاهر الله أعلم أنه المقصود منه أنه كأنه أصله من لغة هذه الكلمات إذا كانت غير معروفة بالعربية، وآخره الجيم فهي معربة من العجم، وخاصة من اللغة العربية الفارسية. فهناك كلمة سادة، سادة بمعنى ليس فيها نقش ولا زينة. وكذلك لعلكم تعرفون عندهم بادة بمعنى الخمر، شراب الخمر، وعندهم وعربوه باذق، جيم بازج أو بازق. فالتعريب يكون عند العرب هكذا، وطرق التعريب قد ذكره المعربون، ومنهم الجواليقي وغيره ذكروا أشياء من هذا النوع، غير يعني غير منقوش، وكأنه على لون واحد أسود لم يخالطه لون آخر. أيضا بعد ذلك قال: باب الخضاب بالحنان. هذا الباب في الحقيقة يحثنا أنه ينبغي للمسلم أن يخضب، حتى بعض العلماء قالوا يجب أن يخضب ولو في العمر مرة واحدة. لكن على كل حال المسألة بعد جمع الأحاديث لا تظهر الوجوب، لكن التأكيد وارد، ينبغي للمسلم إذا قدر، وإذا لم يعني إذا لم يتعب وراءه فيخضب كما يخضب بعض الإخوان الحمد لله، ولا يعني يكسلون في هذا. قال: حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة الزهري، سمع أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف وسليمان ابن يسار يخبران عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون لحاهم، لا يسبغون، فخالفهم هكذا لا يسبغون. فالصبغ يكون في الرأس وفي اللحية وغيره كله، وهو مخالفة لليهود والنصارى. وهذه الرواية جاءت عند البخاري أيضا من طريق ابن شهاب. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. كذلك عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أيضا مثل ما قرأنا ابن ماجه أبا سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة، كذلك عند البخاري جاءت هذه الرواية في موضع آخر. قال ابن حجر: وعند أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة، مشيخة ومشيخة، الظاهر مشيخة هي اصطلاح خاص للمحدث الذي يجمع فيه أحاديث شيوخه، ومشيخة جمع الشيخ، الله أعلم، نعم هذا هو مشيخة، على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم. فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. وهذا من أهم ما يكون بالحقيقة، إذا كان مخالف أهل الكتاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك كان يحب موافقتهم أولا كما جاء في الروايات الصحيحة في البخاري وغيره، ثم أمر حتى أمر في مخالفتهم كما هو معروف في الأحاديث الكثيرة. أما في هذا فجاءت روايات كثيرة في مخالفة اليهود. الترمذي روى عن طريق عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال: وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر يقول، ثم ذلك الترمذي يقول: حديث أبي هريرة حديث حسن. أخرجه النسائي أيضا عن ابن شهاب عن أبي سلمة مرفوعا: اليهود، إن يخالف اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لا تسبغ لحاجة، لا تسبغ هكذا، ليس لحية ولا الرأس، يعني المقصود منه الصبغ المطلق للرأس واللحية عند الحاجة فخالفوهم. كذلك إن اليهود والنصارى بطريق آخر لا تسبغ فخالفوه عليهم، هكذا جاء فاسبغوا. عند الإمام أحمد أيضا لا، إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفهم، غيروا الشيء ولا تسبهوا باليهود، طرق أو ألفاظ كثيرة من طرق كثيرة. نعم، فينبغي على كل حال. يقول هنا يعني الزهري أيضا عند عبد الرزاق أن اليهود والنصارى لا تسبغ فخالفهم، قال عبد الرزاق في حديثه، قال الزهري وأمر بالأسباب، أمر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، فأحلكها أحب إلينا. أحلك حالك، أو الحالك يقال للتأكيد الأسود أو للتأكيد السواد، لون حالك أي لون أشد ما يكون في السواد، لون أسود حالك. نعم، أبيض ناصع وأحمر قاني، مثل هذه تأكيدات للألوان، فأحلكها أحب إلينا. الزهري يقول أسود وأهل، قال معمر وكان الزهري يخضب بالسواد. هل كان يخضب بالسواد الذي هو يعني سواد خالص، أم الحناء والكتم الذي أو كتم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بهذا وهو يخرج اللون بين الأسود والأحمر من بعيد إذا رأى الإنسان، ف ربما رآه وعرف أنه أسود، والله أعلم. لكنه نقل أنه حتى في ذكر الحناء والكتم، وكان الزهري يصبغ بالأسود أو بالسواد، فدل هذا على أن المقصود منه غير اللون الناتج عن الحناء والكتم، إنما هو أسود حالكا خالصا. والكتم إذا لم يخلط بالحناء فيكون يخرج أسودا، كما قالوا إنه الكتم لون في من أو نبت يخرج لونا أسودا، وهو في اليمن في قديم الزمان كان يكون في اليمن، الظاهر الآن يوجد في كل مكان. قال نعم، أيضا عند الترمذي من طريق آخر، وعند الإمام أحمد من طريق آخر، كلها لا تشبه باليهود والنصارى. قال ابن حجر أيضا، قال الحديث الذي ذكر أن المشيخة من الأنصار أيضا قال، وأخرج الطبراني في الأوسط نحوه من حديث أنس، وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشيء بمخالفة للأعاجم، هكذا. على كل حال وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد. نعم، وقال ابن حجر ذكر هذا، وقال قد ذكرت في بعض المواضع، قال مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديث جابر وابن عباس، وأن من العلماء من رخص فيه بالجهاد ومن رخص فيه مطلقا، وأن الأولى كراحته. هو يعني جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي قحافة، أو في أبي قحافة قال لأبي بكر في أبي قحافة، غيروا هذا الشيب بشيء أو بلا بشيء بأي لون من الألوان إلا وجنبوه السواد. فبذلك يعني إذا رأينا والله أعلم أمر بالتجنب بالسواد وتغيير عامة، يخصصوا غيروا واسبغوا إلى آخره، هذا العموم يكون مخصوصا بما جاء في الروايات الأخرى أنه يكون لا يكون بالأسود، إنما يكون بالأحمر والأصفر، وكذلك بين الأحمر والأصفر. والذي يظهر والله أعلم أن التحريم بالخذاء، التحريم عن الخذاب أو تحريم الخضاب بالأسود، هذا هو الراجح، ومستثنى من حديث، مستثنى من الأحاديث العامة. والنووي نفسه كأنه يميل إلى هذا، أن يعني النهي ليس كراهة التحريم وليس التنزيه فقط. وقد رأيت أنه نقل عن الإمام أحمد أيضا أن قال يجب ولو مرة واحدة في العمر. وأنه أيضا قال لا أحب لأحد ترك الخطبة لا أحب لأحد أن يترك الخطبة هكذا خطبة ويتشبه بأهل الكتاب. وفي السواد عند الإمام أبي حنيفة عند الإمام أحمد قال يجنبه السواد، ولكن يذكرون رواية أخرى أنه قال ويكره. وقيل عن الإمام أحمد أيضا يحرم فيتأكد المنع، يعني قالوا أيضا هذه كلها أقوال مختلفة، لكن الذي نرجح في روايات الإمام أحمد والله أعلم أنه كان من أورع الناس ما دام جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. نعم، ما دام جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي قحافة قال وجنبوه السواد وجنبوه السواد، فيكون يجب عليهم أن يتجنبوا من السواد. وحتى إذا كان دلس الخضاب بالحناء والكتم، كتم إذا كان يدلس وللزواج وغيره، فهناك العلماء قال والتدليس لا يجوز سواء كان بالحناء والكتم أو بالسواد، الذين أجازوا السواد. وبعضهم قال إذا كان الزهري جاء عنه بعض الأقوال، قال كنا اللفظ الذي جاء فيه كنا نحب أن نسبغ بالسواد، فلما وجوه الكلمة التي استعملها كأنها لما تغيرت وجوهنا وأسناننا تركنا الخضاب. فكأنه يرى إذا كان الإنسان قد يكون يبك يب يعني الشيء يأتي في وقت أو سن مبكر ووجهه ناظر طازج، فهذا يجوز له أن يسود ولا يكون يحرم عليه، هكذا فسروا. لكن الذي يظهر أنه له مندوحة في أمور أخرى، إذا كان عالج معالجة ويسود عن طريق العلاج إن شاء الله، فهذا ليس بمنهي عنه إن شاء الله فيما يظهر مثل أي مرض يطرأ على الإنسان. لكن إذا كبر وهرم في هذه الحالة هذا لا يفيد في العلاج ولا يعالج، إنما يجعله اللون غير الأسود الخالص. نعم، والله أعلم القول الذي وذهب إليه الطبري أيضا وابن أبي عاصم كأنهم يرون أنه ليس إلا مخالفة اليهود بوجوب الصبغ وتأكيد الصبغ، ولكن يتجنب إلى السواد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان يخالف أهل الكتاب في أمور كثيرة أو أمر في آخر الأمر، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل شعره ثم فرق الشعر، كان يسدل وشعره وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، كما في رواية البخاري كتاب اللباس، وكان في الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون شعورهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإرسال وفرق راسيته صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من جملة ما كان يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح، أجلح بن عبد الله بن حجية الكندي صدوق، لكنه كان يتشيع، والمسألة لا تتعلق بعقيدته أو بمذهبه، ولذلك حديثه يكون حسنا هنا. عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي، أبو الأسود الديلي ظالم بن عمرو ابن سفيان، وبعضهم قال ظالم ابن عمرو ابن شيطان، لكن الذي يظهر أكثر من سماه سفيان ابن سفيان البصري مخضرم ثقة أبو الأسود الديلي، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه أيضا، وهو الذي نسب إليه أن علي رضي الله عنه قال له ارفع واكسر ارفع الفاعل وانسب المفعول وانحو هذا النحو. فجاء النحو أو بداية النحو وتعريف النحو أنا بالأسود الدؤلي أو ديلي. أنا بذر رضي الله عنه الإسناد يكون صحيحا إن شاء الله لغيره وحسنا بهذا الإسناد. أنا بذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. الحناء والكتم. وأنا لعلي ذكرت لكم في بعض الأيام أو ما ذكرت بعض المجالس أن الشيخ الهلالي رحمه الله شعر يعني أسبغ بالحناء والكتم أتأسى به سيد العرب والعجم. نعم، فبالحناء والكتم هذا أمر مشهور ومعروف وهو الذي لا شبهة فيه، وهو وإن كان يخرج لونا قريبا من السواد لكن لا يكون سوادا خالصا. كذلك إذا كان اللون مقلدا بالحناء والكتم جاز استبداله لكنه لا يكون أسود حالكا. إسناد هذا حسن وأخرجه أبو داود أيضا من طريق عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة. عبد الرزاق نفسه ذكر بالاختلاط. وحدثنا معمر بن راشد أيضا لم يعلم أنه سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط. فالإسناد يكون فيه علته الانقطاع لكنه يتقوى بالأحاديث السابقة. كذلك الترمذي أخرج عن طريق ابن المبارك عن الأجلة هذا الحديث، والنسائي وكذلك يحيى أبو داود من طرق أخرى عن الأجلة، وهشيم وأحمد من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى. له طرق كثيرة كلها من طريق أو أكثرها من طريق الأجلة. فالحديث على كل حال حسن وله طرق أخرى صحيح لغيره. نعم، فالكتم كما عرفتم والحناء كما عرفتم هذه أمور، هذه أشياء معروفة. الحناء يخرج اللون الأحمر فقط، وصبغ الحناء إذا أراد الإنسان أحمر فيكون بالحناء هو الصحيح والأفضل. نعم، وأيضا إذا صبغ بالحناء والكتم فهو يميل إلى الحمرة. نعم، وقال بعضهم الكتم أنه وأن ورقه كورق الزيتون، والله أعلم لعلكم ترون. قالوا في الطائف كان جاء بعض العلماء الحجاج وذهب إلى الطائف لينظر إلى الطائف وكذا، فكان ينتقي نباتين قال لا توجد هذه في الهند عندنا ونحن نبحث عنه أستخودوس. سبحان الله، هناك يعني نبت يسمونه أستخودوس، وكان جاء به كثير ونشف في غرفته ونقله أيام قديمة أيام البواخر الذي ما كان فيه محاسبة للوزن وكذا. كذلك حتى الكتم أيضا كان قد جاء به كثير، ويباع باسم الكتم أشياء كثيرة، لكنه قال يعني نأخذ إن شاء الله من معدنه الأصل. فالذي تدل عليه روايات الخضاب والله أعلم، الذي هنا أيضا رواية أخرى قال حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد، وهو يونس ابن محمد ابن مسلم المودب المكتب المعروف قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع. سلام ابن أبي مطيع وأبو مطيع اسمه سعد وهو الخزاعي ثقة، إلا أن في روايته أن قتادة في بعض الضعف ذكروا هكذا، ولكن هنا ليست روايته ليست عن قتادة. عن عثمان ابن موهب هو عثمان ابن عبد الله ابن موهب القرشي التيمي ثقة. قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قال فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء، مخضوبا بالحناء. نعم، اللهم صل على محمد. نعم، أخرج الثلينة. وهذا الحديث وهو جاء من طرق أخرى أيضا عند البخاري وغيره، فإسناده صحيح. وفي رواية البخاري قال حدثنا مالك بن إسماعيل أنه قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه مجموعة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر. وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء أي من المرض بعث إليها أي إلى أم سلمة رضي الله عنها مخضبة أي إناء صغيرا فيهما، فقال مخضبة فكان يغسل ويستشفى به. قال عبد الله بن موهب فاطلعت في الحجل هكذا فرأيت شعرات حمرا، فرأيت شعرات حمرا، حمرا يعني أحمر، هل كان أحمر بالحناء فقط أو الحناء والكتم كلاهما يصدق عليه هنا لما قال فأخرجت إلينا شعرا من شعره رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. وهنا قال في رواية البخاري في الحجل، الحجل قالوا إنه هذا أو مثل الذي جاء في بعض الروايات أن الشعر كان في جلجل هكذا، يعني هو كأنه ابن حجر في فتح الباري يحقق لنا، قال جاء في الإسناد الحجل ولعله مصحف من جلجل. ما هو الجلجل؟ هو إناء مثل الجرس وقد تخرج منه الحصات التي تتحرك. الجرس معروف أنه مثل الكاس يكون هكذا ويعلق فيه شيء من في السلسلة شيء من الحديد فيحرك فيجي عليه صوت الجرس، هو الذي يصور لنا ابن حجر رحمه الله. قال أن الشعر كان في جلجل وهو إناء مثل الجرس وقد تخرج منه الحصات التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. وفي بعض الروايات بدل الجلجل المخضب، وهذا الذي جاء هنا مخضب، فيكون الرواية السابقة نعم مخضب. وكل هذا يدل على أنه كان على كل حال لهم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان لشعر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا في شيء من الأشياء التي يحفظ فيها وكانوا يستشفون بها، وهذا أمر واضح صريح. نعم، باب الخضاب بالسواد. وهنا فيه زيادة بعض يعني إسناد أبو الحسن القطان الظاهر من زياداته أكثره يكون زيادة في الإسناد من طريقه. فقال أبو الحسن حدثناه جعفر بن محمد السائب قال حدثنا عفان قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أنه قال حدثنا عبد الله عثمان بن عبد الله بن معاذ قال دخلت على أم سلمة فذكر مثله. باب الخضاب بالسواد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث. من يكون الليث هنا؟ وليث بن أبي سليم ابن الزنيم وهو ضعيف. عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جيء أبي قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، وكأن رأسه ثغامة. الحاشية عندكم تقول هو نبت أبيض الزهر والثمر، زهره أيضا أبيض وثمره أيضا أبيض، يشبه به الشيب. وقيل هي شجرة، إيش هذه؟ كأنها ثلج، شجرة تبيض كأنها ثلج. وهو رأيناه موجود الآن في البوادي والطريق القديم الآن ما يضر، الطريق الجديد فيه لعله بالداخل يكون شيء، لكن بالطريق القديم من مكة إلى بحرة وغيرها كان قريبا منها مثل رأس الإنسان، سبحان الله، مدور وفيه هذا الزهور الذي ذكروه، ويكون ناعم كأنه في الهواء مثل الشعر، مثل الشعر يطير في الهواء. فإذا على كل حال رأسه ثمامة، يعني كان أبيض قد رأسه قد يبيض كله، وكان رأسه ثمامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه، اذهبوا به إلى بعض نسائه. ما المقصود من بعض نسائه؟ هل كانت له عنده نساء كثر في تلك الأيام، أم كانت نساء المقصود منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلتها خمرا لنساء ابن علي رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها خمرا للفواطم أو لنسائك. فالمقصود منه قد يكون اذهبوا إلى بعضنا، قد يكون بنته، قد تكون يعني عمته، أو قد يكون أخته، فلتغيره وجنبوه السواد. وهذا هو الأصل في النهي عن النهي أن الخضاب بالسواد. وهذا الحديث في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لكن أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى هو الليثي، قال: أخبرنا أبو خيثمة. من يكون هذا؟ زهير ابن حرب ابن زهير ابن معاوية ابن حديج، ثقة، عن أبي الزبير عن جابر. كذلك من طريق آخر بدل الزهير عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. كذلك أخرجه أبو داود عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر غير هذا بشيء، هكذا جاء فيه. واجتنبوا السواد. وأخرجوا أيضا النسائي أيضا من جريج بن الزبير: وفي رأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. وثم الحديث الثاني الذي هو حديث أيضا، هذا صحيح بطرق كما ذكروا، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك عن جابر، وكذلك غيره أيضا من عند البزار، عن بعض الصحابة الآخرين كما أشرت إليه في السابق. غيروا هذا الشيء بسين واجتنبوا السواد. وأخرجه أيضا النسائي عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا عزرة وابن ثابت عن أبي الزبير، وفيه متابعته ابن جريج. أيضا الإمام الإمام أحمد أخرجه أيضا، مثل أن قال: حدثنا إسماعيل بن علي، مثل أن ليس بن أبي سعد، مثل ما رواه ومثل ما أخرجه ابن ماجه. ومن رواية أخرى عن عبد الرزاق: حدثنا مامر عن ليث مثل ابن ماجه. فالحديث هنا وكذلك رواية مسلم رحمه الله كما قلنا أنها صحيحة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله وهو في كتاب الترجل له، قيل له: ماذا تقول في الخضاب بالسواد؟ فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تفعلون بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة: غيروا هذا الشيء بشيء وجنبوه السواد. وهناك بعض العلماء تكلموا حتى في رواية مسلم رحمه الله، وهو صحيح إن شاء الله، والحديث لا ينبغي أن يضاعف. وبذلك قالوا: جنبوا أمر يجب أو أمر للوجوب، ولا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيها. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس. أبو هريرة الصيرفي الضبي محمد بن فراس صدوق، قال: حدثنا عمر بن الخطاب ابن زكريا، عمر بن الخطاب ابن زكريا، نعم هذا قالوا روى عن محمد بن فراس ويحيى ابن حكيم المقوم، وأثنى عليه يحيى ابن الحكيم ابن حكيم المقوم خيرا، هكذا وجدت في ترجمته، وأثنى عليه خيرا عمر بن الخطاب ابن زكريا الراسبي، فيكون صدوقا إن شاء الله، أو يعني صحيح الحديث. قال حدثنا دفاع ابن دغفل السدوسي، عمر بن الخطاب الراسبي يقول حدثنا دفاع هكذا ابن دغفل السدوسي والبصري ضعيف، عن عبد الحميد ابن سيفي، عبد الحميد ابن سيفي نعم، وهو عبد الحميد ابن زياد ابن سيفي، يعني كأنه نصب كما ذكر في التفسير أو في التفصيل إن الترمذي في تهذيب التهذيب، قال هو عبد الحميد ابن سيفي، لو ذهبت تبحث في ترجمتي في عبد الحميد ابن سيفي في عند ابن حجر في التهذيب لا تحصله، لكن بين في التقرير عبد الحميد ابن سيفي هو عبد الحميد ابن زياد هكذا، فتنظر ترجمته مفسرا عند التهذيب في ترجمة عبد الحميد ابن زياد، فهو نسب هنا إلى جده عبد الحميد ابن سيفي وعبد الحميد ابن زياد ابن صهيب ابن سنان القرشي التيمي، نعم، ويقال عبد الحميد ابن سيفي عبد الحميد بن سيفي، فالذي يظهر أنه روى عنه عدة، ويكون قال ابن حجر كأنه قال مقبول، لكن أبو حاتم قال شيخ ليست عند ابن أبي حاتم صيغة من ألفاظ التوثيق، هو أدنى ألفاظ أو أوائل ألفاظ وأقل ألفاظ الضعف الذي تدل على قلة الضعف، فيكون الحديث أيضا هذا إن كان مقبولا، فأنا أبيه هو زياد بن سيفي أيضا أخرجه ابن أبي ترجمه البخاري أو ترجم له البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير، والتاريخ كذلك الجرح عند ابن أبي حاتم في الجرح وسكت عنه، وذكره ابن حبان في ثقته عن جده صهيب، وهو صهيب الرومي رضي الله عنه الصحابي، نعم صهيب ابن سنان وهو يعرف صهيب الخير، نعم، وكان رحمه الله من السابقين الأولين، صهيب الرومي معروف قصته في تعذيب أهل مكة إياه، فكان من السابقين الأولين، وقد شهد بدرا وما بعدها من المشاهد هكذا ذكروا، نعم، وسمي أو رومي لماذا؟ وهو كان من النمر ابن قاصد، لكنه صبته الروم فتربى فيهم، فقيل لأجل هذا الرومي، ونشأ في الروم، ذكروا له أنه نشأ في الروم فبقيت فيه العجمة، عجيب ماذا يحصل، صحابي رضي الله عنه في لسانه بعض العجمة، نعم هذا ذكره في الإصابة وغيره المترجمون له، وكذلك مكحول رحمه الله وهو أصله الظاهر فارسي، كان يألثم أيضا، وكانت في لغته أو في لسانه لكنة أو لقنة، قالوا بعضهم حجمة، الحاصل على كل حال أن هؤلاء الذين تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان فيهم من العاهات وكذلك من الأشياء التي فيها نقص في الجسم وغيره، لكنهم من أحب بلاد من أحب عباد الله إلى الله تعالى إن شاء الله، الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، نعم لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم بعد ذلك قال صاحب الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما اختضبتم به لا هذا السؤال، لام كانه يعني لام للتأكيد أو لام يكون دليل على كونه خبرا، إن أحسن ما اختضبتم به هذا السواد، أي اللون الأسود، أرقب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. أرغب لنسائكم فيكم وأرهب لصدور أو في صدور عدوكم. أما الأرهب في صدور العدو وهذا واقع، نعم إذا كان العدو يرى أمامك يعني ساحب لحية السوداء ويحسبه أنه شاب ويتهيب من مبارزته ومن مقابلته، فهذا ولذلك قالوا يجوز لبس الحرير في الحرب، وكذلك الخضب بالسواد في الحرب، وهذا له فيه مصلحة، فلعله يكون إن شاء الله إذا اختار الإنسان بحسن النية ويكون مأجورا، وما الاختلاف في هذا وجنبه السواد، نعم فيما بين الإنسان إذا كان فيما بين المسلمين إذا كان فيكره له أو يحرم عليه يفتح لأنه يعني حرام، أما إذا كان في حالة الحرب كما أن الحرير جاز عامة كما قالوا، وقالوا لأجل بعض الأمراض والله أعلم، الذي يبدو أنه تهييب وإرهاب العدو مطلوب، وأعد لهم استطاعة من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. نعم، أما أرغب لنسائكم فيكم، نعم هذا إذا قد يكون الله أعلم النساء لا ترغب في الشيخ الكبير المسكين، ولكنها ترغب في الشباب ويريد أن يكون زوجه في صورة الشباب، وهذا من حقها أيضا، لكنه أسود الخالص الحالك، نقول لها لا تشجعي زوجتك على هذا الذي فيه شبهة كونه حلالا أو حراما. نعم، وأنا ذكرت لكم في بعض الدروس الماضية أن شيخا لنا كان يدرسنا هذا الحديث، فقرأ لنا شعرا باللغة الأردية وقال: المرأة لا تريد الجلد الأبيض ولا الشعر الأسود، إنما تريد قوة الرجل في ذاك. ففي الحقيقة نعم هذا هو يعني، لكن مع ذلك يكون الخضاب ما دام جائز قريبا من السواد فهو أيضا يكون أرغب لهن. باب الخضاب بالصفرة، باب الخضاب بالصفرة أي بلون أصفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد عن عبيد الله بن عمر فهو العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، تغير قبل موته من الثقات المعروفين، نعم، لكنه الذهبي رحمه الله أنكر اختلاطه، قال كبر ونسي ولم يختلط، أن عبيد لكن الأئمة ذكروه في كتاب المختلطين الكواكب والنيرات، له ترجمة في الظاهر استدراكا وليس في أصل الكتاب، وليس في أصل نرى الله يبارك فيكم، لأني أنا أردت أن أستدل بشيء، لأن الشيخ السيد صقر رحمة الله عليه لما رأى الكتاب الأصل فيه أن فيه فهارس، فهارس الفهرس الأول لأسماء المختلطين في كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال تحقيق زميلنا رحمة الله عليه عبد القيوم ابن عبد رب النبي، هذا له قال الفهرس الأول للأسماء المختلطين الذين وردوا في الكتاب فذكر فيه، وهنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن عبد العزيز التنوخي وسعيد بن إياس ذكروا في سعيد أو في اسمه سعيد، لكنه لم يذكر سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثم ذكر الفهرس الثاني لأسماء المختلطين الذين جاء ذكرهم في الملحق الأول، فهذا من جهده هو خاص على إشراف الشيخ، وأنا أذكر كنا نجلس معا عند الشيخ سيسكر فجزاه الله خير، قال أنت أستدرك عليه أشياء وتجد ونحن نسمع ونقرأ أن هناك مختلطون آخرون أيضا قد ذكروا بالاختلاط ولم يذكروا في الكتاب. فذكر الفهرس الثاني لأسماء المختلطين الذين جاء ذكرهم في الملحق الأول، يعني في الملحق هذا، فذكر فيه سعيد بن سنان، سعيد بن حفص، سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبوري. فذكر في صفحة 466. أنا أريد أن أقول أن الذهبي رحمه الله أنكر، نعم أنكر اختلاطه، لكن الأئمة 466 قد يعني وصفوه بالاختلاط. هنا قال سعيد بن روى عن أبيه إلى آخره. قال الإمام أحمد ليس بإباس، قال يعقوب بن شيبة قد تغير واختلط قبل موته ب4 سنين. إذا كان عاش 4 سنين ويكون اختلط ولم يدل هناك أن أهله أو أبناؤه يكونون منعوا من الدخول عليه، فمن المحتمل كثيرا أنه قد يكون سمع بعضهم منه بعد اختلاطه. وذكره ابن حبان أيضا في الثقات وقال يختلط قبل موته ب4 سنين. وأنكر الذهبي اختلاطه وقال شاخ ووقع في الحرم ولم يختلط. قلت، هو المؤلف رحمه الله محقق، والعجب من الذهبي إنكار والعجب من الذهبي إنكار اختلاطه، وقد أقر باختلاط الواقدي وابن سعد ويعقوب بن شيبة وابن حبان. قال ابن حجر في الحديث الساري كان شعبة يقول حدثنا سعيد المقبوري بعد أن كبر، وقال الساجي أن يحيى بن معين أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب، وقال ابن قراش أثبت الناس فيه الليث بن سعد. فإذا يذا روى عنه الزاهر ابن أبي ذئب والليث بن سعد. ثم قال الحافظ قلت أكثر ما أخرج له البخاري من حديث هذين عنه. وأخرج أيضا من حديث مالك وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر العمري. وهنا ليس عن طريقي أو هو عن طريق عبيد الله بن عمر العمري، هذا الذي أردت أن أقول. فيقول وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار وروى له الباقون لكن لم يخرجوا من حديث الشعبة عنه. فيدل والله أعلم أنه إذا روى عنه عبيد الله بن جاء من استئناس رواية البخاري أنه لا يأخذ من إلا ما يكون أخذه قبل الاختلاط، فهذا الاستئناس يفيدنا بأن عبيد الله بن عمر العمري المصغر أخذ من سعيد بن أبي سعيد قبل اختلاطه. والله أعلم. أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنه، سأل ابن عمر قال رأيتك تصفر لحيتك بالورس. الورس أيضا نبت من النباتات التي تكون في الحجاز، قالوا وإذا عصر فيخرج منه لون أصفر، لون أصفر. رأيتك تصفر لحيتك بالورس. فقال ابن عمر أما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته. لماذا اللحية فقط؟ وهذا إن دل ودل قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة حتى في عاداته المباركة. نعم كان يصفر لحيته فأنا أيضا أصفر لحيتي. ولا ينكر على من يكون، ولا يقال إنه يريد التشهير أو الشهرة، تشهير نفسه، أو يريد أن يكون تكون له هيئة الشهرة وثوب الشهرة وغيره. فرأيتك تصفر لحيتك بالورس، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، أخرجه أيضا البخاري باختصار، بشيء من الاختصار أخرجه، نعم أخرجه باختصار مثل هذا، لكن الإمام أحمد بإسناد صحيح أخرج هذه الرواية. قال بإسناد صحيح قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن جريج أو ابن جريج، هكذا جاء هناك. لكنه نقول إن ابن جريج هو الصحيح كما جاء هنا ابن جريج. لكن ليس ابن جريج المعروف هذا عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج او عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، انما هو ابن عبيد ابن جريج، ابن جريج عبيد بن جريج، فهو الصواب ان شاء الله. لان نعم تتبعت انا فرايت ان في ترجمته المزي في ترجمته طاووس من روى عنه ما ذكر الا عبد الله بن عبد الله بن طاووس، فهو ابن طاووس او ابن طاووس. انظروا نعم واحد هذا، فذكر الامام احمد رحمه الله بابن جريج او ابن جريج، لكن الصحيح هو ابن جريج وليس ابن جريج، لأن المزي رحمه الله ذكر هذه الرواية في ترجمة الطاووس عن عبد الله بن عباس، وهنا ترجمة الطاووس. نعم لا هذا في رأيت وتصفر لحيتك، هذا جاء من طريق آخر. نعم لابن جريج تأتي الرواية ابن جريج، نعم هنا ابن جريج قال بالشك وهو بيد المدينة، قلت لابن عمر أربع خلال رأيتك تصنعهن لم أرى أحدا يصنعهن، قال ما هي؟ قال رأيتك تلبس النبسين. فاتحينهم إن شاء الله. أسأل أنس حسن إيش تغير؟ فهنا على كل حال قال أربع خلال رأيتك تصنعهن لم أرى أحد يصنعهن، قال ما هي؟ قال رأيتك تلبس هذه النعال السبتية، ورأيتك تستلم هذين الركنين اليمانيين، ورأيتك لا تستلم غيرهما، ورأيتك لا تهل حتى تضع رجلك في الغرز. نعم ورأيتك تصفر لحيتك، قال أما لبس هذه النعال السبتية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها يتوضأ فيها ويستحبها، أما استلام هذين الركنين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما لا يستلم غيرهما، وأما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته، وأما إهلالي إذا استوت بي راحلتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أحله. كذلك هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي ومالك وكذلك البخاري بالاختصار وبالقصة هذه الثلاثة، أو يعني بهذا السؤال مختصرا. كذلك الطحاوي وغيره قد أخرجوا هذه الرواية من عدة طرق رحمة الله عليه. فالتصوير بأي شيء يكون، الورس هو لون أصفر، لكن إذا كان هناك شيء آخر، وقد كان بعض المشايخ يرى أن الزعفران ولونه أصفر وكانوا يصفرون به، وجاء في بعض الروايات التصفير بالزعفران بأي لون من ألوان نعم من ألوان الأصفر أو من ألوان إذا كان أو بأي شيء من الأشياء التي يكون لونه الشعر فيه أصفر. لحية فقط أم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رأسه؟ رأسه صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه إلا شعرات، وفي قول أنس قال في أنفقته لا يزيد على 20 شعر، ولا يحتاج إلى التصفير، لكن هذه التي في الأنفقة والله أعلم ربما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم بالحناء، جمعا بين الروايات فيكون يخدم بالحناء والكتم مرة، وبعض الأحيان يصفر بشيء من أسفر الورس وغيره صلى الله عليه وسلم. نعم ثم بعد ذلك جاءت هذه الرواية أنا اختلطت الأول أو اختلط علي لأجل سيد بن أبي سيد المقبري رحمه الله. الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ورواية عبيد بن جريج جاء فيه ابن جريج هكذا. نعم و وهو عبيد بن جريج. قال حدثنا أبو بكر في الحديث الذي بعده، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم، لحظة شوية إن شاء الله. الله يبارك فيكم. فإذا على كل حال، هذه الرواية التي جاءت، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو السلولي الكوفي صدوق، قال حدثنا محمد بن طلحة هو محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي، كان صدوق له أهام، وقد يروي عن أبيه طلحة بن مصرف تكلم قالوا في سمائه أنه كان صغيرا ولم يسمع من أبيه مثل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، والله أعلم. نعم. قال عن حميد بن وهب، حميد بن وهب القرشي المكي ضعيف الحفظ، عن ابن طاووس أو ابن طاووس، انظروا هذا الذي زاغ البصر فيه من السابق، ابن طاووس أو ابن طاووس، ابن طاووس وعبد الله بن طاووس وليس عن ابن طاووس، هذا وهم والله أعلم أو تصحيف. عن طاووس بن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالهنة، فقال ما أحسن هذا، ما أحسن وأحسن به صيغة تعجب أو صيغة المبالغة. ثم مر بآخر قد خضب بالحناء والكتف، فقال ما هذا أحسن من هذا، يعني هذا أحسن من هذا. قال ثم بعد ذلك، ثم مر بآخر قد خضب بالسفرة، فقال أحسن من هذا كله. هذا الحديث مداره في الحقيقة على، أولا ابن، قلنا لكم هو الصواب ابن طاووس وعبد الله بن طاووس، وليس في هذه الرواية أحد آخر من، إذا كان له أبناء أبناء طاووس، وقد ذكر المزي في ترجمته وطريقته، تعرفون أنه يذكر ابن عباس، من روى عنه مثلا فبالحروف في الفهرسة جاء فيه، والفهرسة أيضا دقيقة من تابع الشيخ عبد الصمد شرف الدين، فجعل الصحابي له رمز ونجمة، والتابع له نجمة، والتابع التابع ثلاث نجمات، فهكذا. فيقول ما أسند طاووس أن أنه ابن أنه عبد الله بن طاووس، أنه فلان إسماعيل بن أنه فلان وفلان وهكذا. فهناك لم يذكر إلا عبد الله بن طاووس في ترجمته هذه الرواية، فإذا الصواب، وكذلك لم يعقب عليه أحد، فيكون الصواب فيه ابن طاووس. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كأن هذه الرواية لو صحت كان الخطاب بالسفرة يكون هو الأفضل، لكن قد مر بنا أنه إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة بالحناء والكتم، فيكون هو الأصل في هذا. أما هذا الحديث هو مخالف للحديث الصحيح، فيكون منكرا ضعيف، لأن مداره على حميد ابن وهب، حميد ابن وهب. فالحقيقة كل من أخرج من طريق حميد، أخرج أبو داود أيضا من حديثه، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا إسحاق المنصور، كذلك الطبراني، كذلك ابن سعد في الطبقات، أيضا الضياف المختار كلهم من طريق محمد بن طلحة عن حميد بن وهب. فمدار هذه الرواية على حميد بن وهب، وهو ضعيف، وهو الحديث ضعيف، وهو مخالف أيضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وكان طاووس، كان طاووس يصفر، نعم قد يكون تصفير بالحديث الصحيح الذي مر عن عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في البخاري وغيره، فيكون التصفير لا يكون، لا يلزم أن يكون عن طريق روايته، ربما يرى أنه يكون ما دام أصله ثابت فكان يصفر، وليس بهذا السياق لم يصح، لم تصح الرواية. وبهذا السياق إذا قلنا إنه ستكون مخالفة للحديث السابق الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم استأثر به الخضاب بالحناء والكتم. ثم بعد ذلك الحديث الذي جاء باب من ترك الخضاب، من ترك الخضاب، شيخنا وهذا فيه في هذا فيه صلة. سؤالاني، طيب في أقول فيه صلة لترك الخطاب لنا، والله المستعان. وإلا في الحقيقة الروايات الكثيرة كأنها تؤكد، وندعو الله تعالى أن يوفق. في أسئلة رميتم هنا شيء هو غالي، ما أو قد نعم يكون شيخنا. ما وصل الآن. ابن جريج وعبد الملك بن جريج الرومي المكي ثقة فقيه، كان يدلس ويرسل روارغ الجماعة، لا لا، ماذا يقصد هذا ليس الروايات؟ سؤالا، لا لا، هذا ليس سؤالا، هذا لا أنا أريد أن يكون كأن الأخ يقول ابن جريج وعبد الملك، نقول لا، ابن جريج في هذه الرواية هو هذا عبيد ليس بن سؤالا جريج. شيخنا، ها؟ هذا ليس سؤالا، هذا متعلق، هذا بيني وبينك أمر آخر. ما الفرق بين أهل السنة والجماعة؟ أي نعم، ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والسلف في الفرق بين المصطلحات؟ كلها هي إذا قلنا من المترادفات، فألفاظ مختلفة قد تكون لشيء واحد، أسامي مختلفة. فأهل السنة والجماعة الذين هم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الجماعة أي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هم الجماعة أصلا، فيكون على طريقتهم في التلقي للعلم وكذلك في العمل وفي فهم الدين الخالص عقيدة وعملا وسلوكا. فالذين يخالفونهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. كذلك يعني أهل الحديث، أهل الحديث عرفوا بالأخذ على منهج أو بالأخذ أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ كل ما يكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجدون الفقه أيضا أو عقائد أهل الحديث السابوني وغيرهم الذين سموه. فأهل الحديث كأن هذه كلمة مرادفة لأهل السنة والجماعة. أما السلف بارك الله فيك، فهذه كلمة قد يكون فيها توسع أكثر. فسلف الأسلاف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أنا سلفك، أنا سلفك. ونحن الحمد لله نفتخر بهذه الكلمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سلفنا صلى الله عليه وسلم. وهذه المصطلحات كلها إذا رأيت، وخاصة جزا الله هذين الإمامين، هذين الإمامين ابن تيمية، ومن قبل مثلت لكم أن هناك عقائد أهل الحديث، عقائد أهل السنة، ما هي ترجمة اسم كتاب الصابوني ما هو الكامل؟ عقائد السلف أهل الحديث. فجعل السلف أهل الحديث بمعنى واحد. فالابن تيمية، ابن تيمية وابن القيم رحمه الله قد أشهر هذا اللقب وهذا الاسم في كتبهم شيئا كثيرا جدا. لو ذهبت تعد يمكن هذه الآلة قد تعد لك. فكلاهما أو كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، الذين لا يتقيدون بقول أحد ولا يتعصبون لقول أحد ولا لرأي أحد. فالحمد لله الذي ربنا على هذا. عند ترجمة سعيد بن أبي سعيد حديث رقم قال شيخنا محمد علي آدم في قرة العين، ماذا قال؟ هذا كتبتم فيه: كان من الطبقة السابقة زيادة تغير قبل موتي بأربع سنين فحذفته لأنه من كلام الواقدي وهو متروك، ليس من كلام الواقدي فقط. ابن حبان قال هذا الكلام، هل ابن حبان أخذ من الواقدي؟ لا، إما نعم ابن سعد أو في طبقات ابن سعد إذا كان، فهو ليس من كلام الواقدي فقط، لكنه يحتاج إن شاء الله أن تحققه ونحقق وليس، وأنا على يقين كامل أنه ليس من مأخوذا من الواقدي، إنما هو من كلام ابن حبان أيضا وقبله أيضا قالوا فيه. الآن ذكرت لكم غير الذين قالوا غير الواقدي، نعم. فهل هم أخذوا من الواقدي فقط من طريق الواقدي؟ إذا كان هكذا فيكون لا شك أن الشيخ يكون مصيبا وينظر فيه. بارك الله جزاكم الله خيرا، نعم. وهذه فائدة لم ينبغي أن ننظر فيها. هل يجوز استعمال تطبيق بدل يوتيوب من أجل تفادي الإعلانات؟ أنا ما أفهم هذه الأشياء، التطبيق وكذا، إلى الآن في الجوال أستعمله في الأمور الواضحة، لكن التطبيق ما أعرف، والله أعلم كيف طريقته، فاسألوا أهل الذكر وأهل التطبيق إن كنتم لا تعلمون. بارك الله فيكم. من أجل تفادي الإعلانات التي قد تحتوي على موسيقى، هذه مشكلة، نعم صحيح. بعض الأحيان وأنت تتصل يأتي أمامك، أو بعض الأحيان خاصة هذا الذي يسمونه إيش، VPN، في بعض الأحيان الأولاد يستعملون ويقولون اتصل بهذا، لأن يعني هذا ما الواتساب لحاله وما يدري في الخارج. فبعض الأحيان تأتي المرأة الكاشفة عارية، الله المستعان، فنطفيه، وإذا صبر الإنسان فيأتي في إشارة شتم بعد قليل إذا صبر ولم يرى، وإذا كان أمانة فيه فقد أخطأ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ما حكم التسويق الحرامي؟ هذا التسويق الحرامي الذي يظهر لي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنه شبيه بالقمار. بارك الله فيكم. ليس هناك أي جهد يبذل، أو لم يكن هذا النوع من البيوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تكون من البيوع المحرمة، والله أعلم. هذا الذي يعني عرفت من قبل، وما أردت إلا على كل حال ما تذكرت واحد، وكنت بحثت في نفسي أيضا البيوع المحرمة، فوجدت أن هذا يكون من البيوع المحرمة، والله أعلم. حتى فتاوى ابن باز أو ابن عثيمين فيه موجود، وتنظرون إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن هذه أبحث عنها، بارك الله فيكم، تغير قبل موته ب4 سنين، من الذي نقله من الأئمة؟ محل كلهم أخذوه من الواقدي، الواقدي متروك فلا تقبل منه الرواية ولا التاريخ، نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وسلمكم من كل خير، في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله.